بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا أحد دروس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وها نحن أيها الإخوة الكرام في كتاب العلم من هذا الجامع الصحيح، وعلى وجه الخصوص نحن في الباب 26 من كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله. قوله رحمه الله تعالى: باب الرحلة أي الارتحال والانتقال والاغتراب لطلب العلم وتحصيله وجمعه، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. عليه السلام. وقوله باب الرحله اي باب فضل الرحله وباب شرف الرحله. وقديما العلماء كانوا يقولون: من لم يكن رحله لم يكن رحله. رحله يعني جهة للارتحال، من لم يكن رحلة لم يكن رحلة، معنى من لم يكن رحلة أي في طلب العلم، من لم يكن قد ارتحل فلم يكن رحلة، أي لم يكن ممن هو أهل بأن ارتحل إليه. والصوفية كان بعض الناس يقول لهم: تعالوا ارتحلوا لتسمعوا من عبد الرزاق. قال: أنسمع من عبد الرزاق ونترك السماع من الملك الخلاق؟ يعني إغلاقا لهذا الخير، إغلاقا لباب هذا الخير، باب الارتحال. ارتحل موسى عليه السلام، ارتحل السلف، ارتحل الصحابة والتابعون، بعضهم ربما كان يرتحل في طلب حديث واحد. نعم، كان الناس يرتحلون من مكة إلى المدينة، ومن البصرة إلى المدينة، ومن الكوفة إلى المدينة، ومن المغرب إلى المدينة، ومن بلاد مصر إلى المدينة ليتعلموا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وكان بعض السلف يقول إن الله عز وجل يرفع عن هذه الأمة البلاء برحلة أصحاب الحديث. فالإمام البخاري أتى بهذا الباب وبهذه الترجمة مناسبة لكتاب العلم، لأن العلم في الغالب لا يحصل إلا بارتحال. وأيضا في الارتحال يا إخوة طلب علوم الإسناد ومشافهة المشايخ والعلماء وتثبيت ما عنده، وأيضا فيه لذة ومتعة، إلى جانب أنه عبادة من العبادات. قال: باب الرحلة في المسألة النازلة أي الواقعة الهامة المحتاج إليها وتعليم أهله، أي باب استحباب تعليم الأهل وألا يتركوا بلا تعليم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن. قال ابن مقاتل أبو الحسن الكسائي المروزي نزيل بغداد ثم مكة، وهو مشهور بالرواية عن عبد الله بن المبارك. قال: أخبرنا عبد الله، لا شك ولا ريب إذا جاء بالإسناد يا إخوة، محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله، فعبد الله هذا المهمل هو ابن المبارك، أهمل تعليله بشهرته وصيته ونبله وكونه معروفا. قال أخبرنا عمر ابن سعيد ابن أبي حسين والنوفلي المكي ثقة، قال حدثني عبد الله بن أبي مليكة، عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة، صح يعني هو ثقة فقيه من سادات التابعين، أدرك 30 من الصحابة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يعد من تلاميذ عائشة رضي الله عنها. كان يقول عن عائشة رضي الله عنها: ما سمعت بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه. قال عن عقبة بن الحارث وهو صحابي جليل من مسلمة الفتح أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز، فأتته امرأة فقالت: إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجها. هذه امرأة واحدة، في باب الرضاع يا إخوة شهادة المرأة الواحدة بمجردها معتبرة كافية في إثباتها، لا يشترط وجود امرأتين أو وجود امرأتين ورجل أو وجود رجلين، لا، الشهادات أنواع ولكل نوع نصاب. ففي الأمور الخفية التي تتعلق بالمرأة والأنثى يكتفى فيها بخبر وشهادة المرأة كالبكارة كالرضاع، العيوب التي تكون بجسد المرأة مما يمنع الزواج بها وما إلى ذلك. ومحمول أن هذه المرأة أرضعت 5 رضعات معلومة استيقنت، والرضع لها ضابط ولها حد، وأن يقبل الطفل على الثدي فيلتقمه ثم يتركه بلا سبب خارجي، معنى يقبل على الثدي فيلتقمه ثم يدعه من ذات نفسه لا لعارض خارجي. فلو أنه مثلا الطفل التقم الثدي ثم عطس وانشغل بعطاس، أو سعل فانشغل بسعال ثم عاد، لازال في الرضع الأول، لازال في الرضع الأول كأحاديث، يجلس على الطعام فيأكل يعتريه عطاس يعتريه سعال ثم يعود إلى ما زال في الأكل الرخيص، معنى إذن 5 رضعات معلومة. عرفنا حد الرضع وأن يكون في زمن الرضاع في الحولين، والرضاع الكبير يحرم بشروطه وقيوده المذكورة في كتب الفقه. معنى فالآن جاءت هذه المرأة فقال إني قد أرضعت عقبة، لماذا حصرنا أمر الرضعات في الخامس؟ هذا هو الراجح الصحيح من المذاهب. هناك من المذهب يقول بعشر رضعات، هناك من يقول بثلاث رضعات. معنى استدلوا أصحاب الثلاثة بيستدلوا بماذا؟ بحديث إنه لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، بمفهوم الخطاب يعني الثلاثة تحرم. معنى الذين قالوا بعشر رضعات استدلوا ببعض النصوص في هذا، منها قرآن نسخ. معنى وما إلى ذلك. المهم الذي يهمنا هنا أن هذه المرأة جاءت أخبرت المرأة أنها أرضعتها وزوجها، ثم انتصر هذا الزوج إما من قال واحدة حرم واحدة حرم مذهب من المذاهب. لكن الصحيح والراجح في هذا الخمس رضعات على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة طبعا مبسوطة في بيان المقادير فيها في كتب الفقه. طيب قال أو قالت فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوجت. فقال لا عقبة ما أعلم أنك أرضعتني، يعني لا أدري بهذا. فوقع هذا النكاح نكاح شبهة، الولد ولده ينسب إليه لو كان بينهما من الولد، وصارت هذه أخته، هل تطلق؟ لا، الصواب أن يفارقها. معنى قال رضي الله عنه ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فركب إلى مكة، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ركب من أين؟ من مكة، كانت مقامه إلى المدينة بالمدينة. فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره؟ قال ففارقه ولم يقل فطلقه. وهذه السنة بمثل هذا الأمر، النكاح ذات الشبهة يفرق بين الزوج وزوجه، والولد لو كان بينهم ولد ينسب إليه. الشاهد من هذا الحديث للترجمة أنه ارتحل من أجل معرفة هذا الحكم الذي أخبرته به المرأة، أمر الرضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من النسب سبعة أشياء، وفي الرضاعة سبعة أشياء. صاروا كم يا شيخ عبد الله؟ جميل. وأربعة من المصاهرة صاروا كم؟ تمام. هذا الأنكحة المحرمة. معنى يا أخوان قال في الباب الذي يليه كل شيء بالنسبة لمطلقتها تعتد بعدة المطلقة لا شك لا عدة. لا عدة تمام، لكن الذي أذكره أنها بحيضة واحدة حيضتك طبعا كعدة المختلعة، كعدة الكلع المختلعة بحيضة واحدة. معنى شيء شهر طبعا شهر الأم أخذ أخرى أحلها على الحقيقة أو يصل عليها أن يمنع للشبه. هذا رجع إلى وقع الحق، إذا خشي من الفتنة والمفسدة هذا يعني مرجع إلى القاضي أو نائب القاضي، يصدر هذا الشيء يلزم قيام الشريعة وظهورها أمر له أثار، وغيابها فيوضح. من الناس من هو صاحب دين، الحاكم يعرف هذا الذي فصل بينه، يعني فصل هذا سيكون عند حاكم أو نائب الحاكم معنا، وما بينهما فيما بعد من أبناء كله بيفصل فيه حاكم. فالحاكم ينظر يرى هذا الرجل صاحب دين صاحب ورع من أهل المراقبة ليس من أهل الإفساد، لأن هذا في الحقيقة يا إخوة كون الرجل يخبر بهذا الخبر ويتحقق ثم يفارق، هذا إن دل على دين متين عند الرجل وإيمان وورع ومراقبة. قد مر بنا بعض الأحوال في مثل هذه الأشياء، فكنا نمسك الرجل ونؤكد عليه ونشدد عليه الأمر كما أخبرناك، ومع ذلك لا يرعاه هو مستمر، قلنا هذا نتواجد صحيح كيف هذا، وبعضهم ربما يفارق ويقع في المحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. فإخوة لا يصير ولا يستجيب إلى هذا الشيء لا له إلى رجل صاحب دين متين وأمان ومراقب. فنسأل الله العفو العفو. قال: باب التناوب في العلم. التناوب هو من النوب، والنوبة يتعهد بالشيء مرة بعد أخرى. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نفع البهراني، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة دينار حمش عن الزهري وهو محمد بن الشهاب الزهري أبو بكر متفق على جلالته وإتقانه، كان من أهل الكرم والسخاء، وربما يا إخوة استدانا من أجل الكرم وصناعة المعروف، كان يضع الطعام على نواصب الرقاه ليأكل منها المرأة والناس، وكان ربما يستدين في هذا، فإذا استدان يسر الله له مثلا من الوالي أو الأمير يقضي دينه، فبعد أن يخرج من الدين يقع في الدين مرة أخرى، وهكذا دواليه. فكان بعض أصحابه يقول: ارفق بنفسك، أنت قبل قليل خلاص كان من دين. قال: إن الكريم لا تحنكه التجارب رحمه الله تعالى، وكان ممن حفظ القرآن في 80 ليلة، وكان يقول: لو نادى منادي من السماء أن أحللت الكذب لعبادي ما كذب. هذا أبو بكر، ولذلك يا إخوة صار إماما بهذه الفعال وهذه المكارم وهذه المفاسد رحمة الله عليه. وكان من الحفاظ المكثرين أصحاب الرحلة وذوي المشايخ الكثيرين الزهد، ولذا تفرد برواية 90 حرفا ليست عند غيره كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله. قال: حاء كلمة تحويل، قال أبو عبد الله عن البخاري رحمه الله، وقال ابن وهب بن عبد الله بن وهب أبو محمد المصري أبو الفقيه المصري من أتباع الناس في موطأ مالك، ألف كتاب أهوال يوم القيامة، قرئ عليه الكتاب فغشي عليه، ذكروا ممن مات من خشية الله ومن خوف الله، بعد أن غشي عليه ما مرت عليه أيام إلا مات. هذا من فقهاء مصر الأجلاء النبلاء. قال أخبرنا يونس وهو ابن يزيد الأيت من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب وهو الزهري أبو بكر عن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي ثور وهو المدني مولى بني نوفل ثقة. قال عن عبد الله بن عباس وهو أبو العباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب أبو حفص الفاروق رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار، قالوا لعله عثمان بن مالك الصحابي الجليل في بني أمية بن زيد، أي في ناحية بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول لأن المدينة لا عوالي ولا سواف، معنى يا أخوان، وغالبا العوالي يعني منشأ السيل والأسافل ينحدر فيها السيل، وهي من عوالي المدينة واليوم معروفة أيضا محددة معروفة، وأظن فيها بئر بيرحاء وما إلى ذلك، الآبار هذه والعيون هذه ما زالت موجودة إلى اليوم أيضا يعني محددة معروفة. قال وهي من عوالي المدينة وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما. هذا عمر بن الخطاب المحدث الملهم، ما جلس في بيته وقال لا أرتحل ولا أطلب ولا أتفصح ولا، وهو إمام مجتهد من فقهاء الصحابة المجتهدين من أهل الفتوى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جماعة من الصحابة مشهورون بالفتوى منهم عمر بن الخطاب ومنهم أبو بكر الصديق، معنى يا أخوة جماعة، والفتوى دي اشتهر بها متى؟ لما كان يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أين كان يجيب؟ هل كان يوحى إليه؟ لا، يتفقه يطلب العلم يتناوب هو والأنصار. ليه؟ عمر كان مشهورا بالبيع في التجارة، كان يتعاطى البيع في التجارة، فيمشي وفي عمل يوما والأنصاري يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي اليوم التالي يبقى عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام ويمشي الأنصاري في عمله. فأخذ من الحافظ أن الإنسان يكون له شيء من عمل الدنيا والحرفة يعانيه ويتعاطاه، لكن مع ذلك يسأل عما فاته من المجلس، مجلس العلم الأحكام الأحاديث التي أخذها أخوه يسأله، وهكذا حصل العلم مع أنه أيضا محدث وملهم ووافقه القرآن في مواضع، ومع ذلك يا إخوة كان مشمرا في طلب العلم. لماذا يا إخوة في الحديث أيضا أنتم تلاحظون هذه المنقبة لعمر، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، ذلك لفقهه وعلمه وإخلاصه وصدقه وعد من الصفات الحميدة التي كانت في الفاروق، وما لقب بالفاروق إلا لكون رب العالمين أهله أن يفرق بين الحق والباطل، فرضي الله عنه. يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار البني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم. سبحان الله، يؤدي إليه ما سمعه، نضل الله امرأة سمع مقالته، فأداها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. فكذلك هذا يا إخوة، النظرة هذه يا إخوة جزاكم الله خير هي ناشئة عن كآبة أو سعادة؟ أكبر. والعلم هو من أسباب انشراح الصدور، من أسباب السعادة طلب العلم الشرعي. ولكن انت لو بالاستقراء، الرجل إذا كان سعيدا يظهر هذا على وجهه في نظرة وجهه، والعكس بالعكس. نعم. فكان عمر رضي الله عنه يؤدي إلى الأنصار ما سمعه في ذلك، يقول فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم. سبحان الله، يعني يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا مشى يمينا مشى معه، إذا مشى يسارا مشى معه. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون، أو كثيرا ما يقولون، خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر. ها سبحان الله، هذا يدل على الملازمة. الملازمة هذه أورثت علما وتقى وخشية وفراسة، معنى يا أخوة، وأدبا جما، وتربية صافية نقية أثرت فيهم هذه الملازمة رضي الله عنهم. ولذلك كانوا خير جيل وأفضل رعيل رضي الله عنه. انظر كيف الملازمة يخلي عمله يوم كامل، إزارة بعيد إفل ويوم كامل مع النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني الأنصاري بالنبي. فلم يضيع أهله ولم يضيع ما يعول أهل واحدة، وفي نفس الأمر ما ضيع العلم، لم يفوته على نفسه، بل لازم النبي عليه الصلاة والسلام حتى استفاد وتفقه في دين الله، وصار من المجتهدين، الصحابة المجتهدين في الدين، ومن الأئمة أهل الصبر واليقين. رضي الله عنه، لنا فيهم أسف، ولنا فيهم قدوة، ولنا فيهم سلف، لنكن خير خلف الخلف، لنا فيهم فعلا عبرة في سيرتهم، في نهجهم، في سلوكهم، في أخلاقهم، في طريقتهم. نعم، لم ينهمكوا في الدنيا كما ينهمك أكثر الناس، بل أخذوا منها ما يكفي، وكانوا للدين حماة وكماتة، قاموا بهذا الدين خير قيام. ولن تقوم بالدين خير قيام إلا أن تكون على علم وبصيرة بدينك وشريعة نبيك عليه الصلاة والسلام، ولا يكون ذلك إلا بإنفاق الأعمار وبذل الساعات في طلب العلم الشرعي. هذا عمر بن الخطاب لم يتكل على بشارة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما من كان قبلكم كان فيهم محدثون، وإن يكن فيكم فهو عمر، ما اتكلش على ذلك، لم يتكل على تلك البشريات. الصحابة الذين بشروا بالجنة لم يتكلوا على البشرة وقالوا يلا هيا ندع العمل، لا، بل ازدادوا في العبادة، وازدادوا في التقوى، وازدادوا في الخوف، وازدادوا في التمسك والاتباع. يقول فإذا نزلت وجئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. سبحان الله، وهذا يقول يا إخوة على إيه؟ حافظة عمر، حافظة قوية، ذاكرة قوية، لا يعني لا تفوت شيئا، ليست كأذاننا وذاكرتنا. الغربال والمناخ حط فيه يصبر، معنى إلا الله المشتكى، الله المشتكى. قال شو كلمة عمر هذه دقيقة جدا، قال فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره. شوف يعني يضبط، هو العرب موصفون بالضبط والحفظ، يعني لم يكن أكثرهم يكتب، لكن كانوا أهل حفظ. وإذا نزل فعل مثل ذلك، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته. شوف انت بقى متكل أمرا إلى رجل كثير النسيان تلقى عنة، لكن لما يعني تكلف رجلا خلاص ارسل حكيما ولا توصيه. إذا كنت في حاجات مرسلة فارسل حكيما ولا توصيه. معنى عمر ذكور والصحابي نفس الأمر، حق بيحفظ ويضبط ما بنساش حاجة، هل تطمئن إليه الناس؟ أما توكل أمورك إلى واحد نساي فأنت ستصيغ في عنك أو فوت عليك مصالح كثيرة. معنى قال فخرجت إليه، قال نعم، فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضربة في شيء، قال ضربا شديدا، فقال أثم هو، يعني عمر موجود، أثمه يطرق الباب. ففجأته ومتوقع حاجة، عمر متوقع شيء، إن ملك غسان يجي يعمل حاجة يهجم على المدينة في شيء نتخوف منه. ففجأته فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم. قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت طلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام فقلت وأنا قائم. هو كان في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساء وآل من نسائه شهرا. قال أطلقت نساء؟ قال لا. فقلت الله أكبر. تعجب تعجب أي لا تعجب يسرع للمرء في مثل هذا الحال. سبحان الله، الله أكبر، اذكر الله عز وجل. يعني يا إخوان الشاهد من هذا تقسيم الوقت، إن لم تكن تستطيع أن تحوز الوقت كله فقسمه بينك وبين أخيك ليتعاون معك في تحصيل باب من أبواب العلم، وأنت كذلك تحصل باب من أبواب العلم يفيدك وتفيدك. وفي كذلك يا إخوة الإشارة إلى طريقة المحدثين في المذاكرة، وهذه كانت عادة محدثين، كانوا يتذاكرون الحديث، كان ذلك بعد العشاء في الليل، ولذلك جواز السمر بعد العشاء إذا كان في العلم في باب من أبواب العلم. كم حديثا قرأنا أيها الأخوة الكرام؟ لا حديثان. ها الأول بسم الله. حديث وقتك يا نعم. زرع المرضعة. حديث المرضعة التي أرضعت عقبة بن عامر. عقبة بن حارث. نعم. وحديث عمر بن وحديث تناوب عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الأنصار. الباب الثامن والعشرون. باب الغضب في الموعظة والتعليم، يعني جواز ذلك ومشروعية ذلك. معنى وقد يكون هذا أوقع في نفس الموعوظ وفي نفس من يستمع الذكرى. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوم الجمعة إذا خطب على صوته أحمر وجهه وانتفخت وجنته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهذا الذي ينبغي يا اخوان، ما يكونش الخطيب يميت الناس، لا، ينبغي يخطب خطبه يتفاعل معها ويجمع اطرافها بنفسه ويؤديها باداء حسن ويعيش معها فعلا ويعمل بها. اذا كان كذلك خرج الكلام حيا ووصل إلى الأسماع حيا نافعا، وكما قيل خير الكلام ما دخل الأذن بلا إذن بدون استئذان. فالآن باب الغضب أي جوازها، لكن الغضب المراد الغضب ليس بالشديد المفرط الذي لا يعي الإنسان معه ما يقول، أو يصير كلامه شردمة يعني هردمة. معنى لا، المقصود الغضب المعقول خفي الخفيف أو المتوسط الذي يعقل فيه الإنسان إيه؟ ما يقول. فإن إذا غضب غضبا شديدا أغلق على عقل. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. قال حدثنا محمد بن كثير، هذا العبدي البصري ثقة ضعفه بعض الناس ولم يصب من ضعفه. قال أخبرنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله، عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد الأحمسي البجلي. يقال أنه لا، أو هذا في قيس، سيأتي معنى أن قيسا يقال فيه أنه اجتمع له الرواية عن الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. إسماعيل ابن أبي خالد، أو ابن أبي خالد دائما عن قيس ابن أبي حازم يقوى هو إسماعيل، لما يأتي ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم هو إسماعيل لا شك ولا رد، ثقة تنسى، هذا إسماعيل. وقيس ابن أبي حازم هذا البجلي أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرة. قالوا اجتمعت له الرواية عن العشرة المبشرين بالجنة، عن أبي مسعود الأنصاري البدري وهو عقبة بن عمرو، قال قال رجل يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، يعني معاذا رضي الله عنه، فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من يوم الدين. لكن كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب يطبق ما يقول عليه الصلاة والسلام. أما أحدنا إذا غضب يكره الله أعلم هل ينضبط أو لا، ربما يعني يسترسل في الغضب ولا يجد ما يكبحه من نفسه. معنى النبي عليه الصلاة والسلام إذا غضب غضب لله، معنى وإذا غضب في غضبه عليه الصلاة والسلام حدود وضبط، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، بخلاف أحدنا ربما إذا غضب ينتقل الغضب من الغضب لله إلى الغضب للنفس أحيانا، وهذه آفة عافانا الله إياها. قال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في موعظة أشد غضبا من يوم إذن. فقال أيها الناس إنكم منفرون، وفي بعض الروايات إن منكم منفرون، إن منكم منفرين، فمن صلى بالناس فليخفر، فإن فيهم المريضة والضعيفة وذا الحاجة. وهذا يا إخوة هو الذي يناسب فعلا أيامنا هذه ومجتمعنا الذي نحن. فالإنسان ينظر إذا كان وراءه من طلاب العلم من الناس الذين يحتملون، إذا الوقت يناسب أطار ولا يخرج في تطويل عن حد الشرع وحد السنة التي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن يخفف الناس لأن وراءه المرض والسقيم، لا سيما في هذه الأيام من انتصر الأمر. والله إننا ندخل المسجد نرى العجب العجب من أمراض الناس وأسقام الناس التي تحولت عليهم ولم تعهد هذه القرى، لم تعهد ولم تعرف الأمر إلى الله المشتكى. وأيضا وراء الإمام هذا صاحب حاجة، أحيانا الرجل مثلا يشتغل في النجارة يدخل وراء الإمام راسه ويرجع يعمل الضرفة ازاي، هيعملها هيشوفه في المكان ازاي، شيء عجب. فإذا لم نكن نرفق يا إخوة بعض الإخوة كان يقوم يصلي الناس بعض من وراءه يخشى عليه ده موجود بالجميع على سبيل الاعتبار ها؟ بالذات الحديث اللي قال السكة قالوا هذه المشكلة يخشى عليه ويسافوه فعلا من المستشفى هذا حصل لا هم يغطي نهار لا هم يغطي نهار حصل معنا يا إخوة فكنا ننصحهم ونرجوهم دائما على يعني مراعاة أحوالهم الحمد لله استجاب الله فأقول يا إخوة جواز الغضب لكن له ضوابط معنا؟ في المواضيع اتفضل يا شيخ طيب الباب هذا ما زال فيه عدد من الأحاديث قال فيه الإمام البخاري في الحديث 91 يا إخوة حدثنا عبد الله بن محمد والمسند الجعفي واحنا معنا خمسة ممن يسمى بعبد الله بن محمد المشايخ الإمام البخاري عند أخينا عبد الله بن محمد بن جعفر هذا هو المسند الجعفي هذا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة صاحب المصنف عبد الله بن محمد ابن أسماء عبد الله بن محمد بن أبي الأسود عبد الله بن محمد النفيلي خمسة حفظت أبا ياسمين أدخلها معروفة طيب قال حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو العقد ثقة قال حدثنا سليمان بن بلال المديني التيمي الشهير في العبادة والنسك والحفظ والإتقان عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وهو ربيعة ابن فروخ ربيعة طلائي شيخ الإمام مالك عن يزيد مولى المنبعث وهو مدني وصبور عن زيد بن خالد الجهني صحابي جليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن اللقطة فقال أعرف وكاءها معنى الوكاء هو الرباط الحزام هذا أو قال وعاءها الوعاء الضرف قد يكون ضرفا من حديد من بلاستيك من خشب من قماش وعفاصها كذلك ثم عرفها أي يقصد النبي عليه الصلاة والسلام ويريد لقطة المال الذي ينظر الناس إليه وليس المال الحقير كالحبل والتمرة والجزرة وما إلى ذلك معنى المال طبعا كل مال حقير يختلف من زمن لزمن ومن عرف لعرف ومن أناس لأناس ومن طبقة لأخرى فكل هذا مرجع العرف الذي جاء الشرع الأمر به ولم يحدد شرعا مرجع فيه العرف قال ثم عرف يعني نشدها وعرفها وعلم بها على أبواب المساجد في المحافل في الأسواق ولا يكون هذا داخل المساجد الشيء الثاني قال عرفها كم سنة ثم استمتع بها إذا لم يأت صاحبها فإذا جاء صاحبها ردت عليه فإن جاء ربها فأديها إليه قال فضلة الإبل الشاهد من هذا الحديث فغضب حتى أحمر وجهه أو قال حتى أحمر وجهه فقال ما وما لك ولها ضلت الإبل لا فضمها دعها هي معها سقاؤها وحباؤها تأتي الشجر ترعى الشجر ترد الماء وترعى الشجر ما لك ولا فعندها صبر أتاه الله صبرا وجلدا تقعد منك وأنت صاحبها بالسنة والسنتين والعشر سنوات وتعود تعرف مكانك ربما تعبر القارات ثم ترجع تعبر من اليمن الى بلاد السعوديه، تصل العراق ثم دمشق بعد سنوات بلا جواز ولا اقامه ولا اوراق ولا شيء، وترجع لصاحبها فعلا بعد سنه سنتين ومعها فصيلها، يعني ربما تدع صاحبها وهي ناتج ولا ترجع الا بعد سنه وسنتين ومعها فصيلها. من الذي حفظها؟ من الذي هيئها لهذا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك العرب اصحاب الابل يقولون الابل ملوك دوله ثانيه لوحدها، اما الغنم الذئب ياكلها ما ينفعش، البقر كذلك ما ينفعش، الابل بالذات لها يعني بأس وقوه احتمال. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما سأل الصحابي هذا السؤال غلط، قال عليه الصلاه والسلام وما لك ولها معها سقاء واحده واحترد الماء وطلع الشجر فضرها حتى يلقاها ربه، قال فضالة الغنم، قال لك او لاخيك او لذك، يعني ضمها التقطها وايضا عرفها لا تكتمها. كذلك يا اخوة الدجاج، لقطة الدجاج، لقطة الطير، لقطة نفس الامر، لا تأخذ الشيء وتكتمه وما الى ذلك. لكن الدجاج لا يعتبر لقطة حقيرة، ينظر الناس له ويبحثون عنه. نقف في الأذان الحكاء الله سلامك الله وسلامه أن يقاس على نصاب الفضة لأنه أحظ بالفقير، وكان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ثمن الفضة قريبا من ثمن الذهب، ما كانش التفاوت الكبير هذا. طيب يقول بقي في هذا الحديث في هذا الباب يا إخوة، قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن علاء أبو قريب الهمداني الكوفي، قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس الصحابي الجليل الذي آتاه الله مزمارا من مزامير آل داود، قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كرهها فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس سلوني عما شئتم، قال رجل من أبي؟ قال أبوك حذف معنا، فقال عبد الله بن حذف السائل، فقال آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيء. فلما رأى عمر النبي عليه الصلاة والسلام رأى الناس يسترسلون في الأرض ويكون فيه إعانة وإحراج، غضب النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة هذه الأسئلة، وهذا يصدق عليه قول الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤل. وإن من أشد المسلمين جرما رجل سأل عن مسألة فحرمت من أجل المسألة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كره من هذا الباب. قال فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله؟ فقال أبوك سالم مولى شيء. فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب. طيب غضب من شيء هو في حق الله عز وجل، غضب لله سبحانه وتعالى، لكن أيضا لهذا الغضب بالنسبة لنا قيود وحدود لابد، لأن لسنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو أملك لغضبه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا إخوة لما نهت قريش عبد الله بن عمرو بن العاص أن يكتب كل ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام يغضب، بشر يغضب، فشكى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال اكتب والذي نفسي بيدي لا يخرج منه إلا حق. فكان هذا فارقا لغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام وغضب غيره. قال باب من بارك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث، يعني جواز هذا ووقوعه في حضرة المحدث والعالم، ولا يضع هذا من قدره ولا يحط من شأنه ومنزلته. قال حدثنا أبو اليمان والحكم نفع البهراني، قال أخبرنا شعيب وابن أبي حمزة عن الزهري وهو الإمام الشهير، قال أخبرني أنس بن مالك الصحابي الجليل، قال خرج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فقام عبد الله بن حذافة، خرج فسئل فأكثر عليه السؤال، ومن ضمن السائلين عبد الله بن حذافة السهمي. وقصته المشهورة يا إخوة مع ملك الروم، وكونه قبل رأس ملك الروم على أن يفك الأسارة ليست صحيحة، مع أنها مشهورة على ألسنة ويهز بها بعض خطباء المنابر ويبكي بها الناس، لكن الحقيقة هي لا تصح. قال فقال من أبي؟ قال أبوك حذافة، ثم أكثر أن يقول سلوني، فبارك عمر على ركبته. أنتم تذكرون الحديث الذي فيه أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين أبي يا رسول الله؟ قال أبوك في الدار. قال الرجل فوقعت كجمرة بين جلدي ولحمي بشدته، وقع على نفسه فأحمر وجه الرجل. بعد أن ولى جاء النبي عليه الصلاة والسلام أقبل عليه وقال وأين أبوك؟ قال أبي وأبوك في الدار. فصحيح لا تسألوا عن أشياء كل لكم تسألوا. قال فبارك عمر على ركبتيه الفاروق رضي الله عنه، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فسكت، أي فسكت غضب النبي عليه الصلاة والسلام، وسكت السائلون. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه فقال ألا وقول الزور، فما زال يكررها. وقال ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام هل بلغت ثلاثا في المشهد الأعظم موقف الأعظم يوم حج عرفة الحج الأكبر، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قال لهم هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. قال حدثنا عبدته وعبدته بن عبد الله الصفار الخزاعي أبو سهل البصري الفقة، قال حدثنا عبد الصمد وهو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري، قال حدثنا عبد الله بن المثنى وهو عبد الله بن أنس بن مالك، عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك أبو المثنى صدوق، قال عنه الحافظ كثير الغلط من السادسة، قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك كان قاضي البصرة عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا سلم سلم ثلاثة ليسمع من يسلم عليه، إذا سلمت فأسمع وإذا أطعمت فأشبع. معنى قالوا الثالثة وإذا ضربت فأوجع، يعني إذا كان في التعزير والتأديب والعقوق، وأوجع أيضا عند العلماء لها ضوابط، ولذلك الجلاد يضع يعني جانبه هذا بجوار جنبه هكذا عضده بجوار جنبه ويضرب ويجلد، ما يجلد في آخر ما في جهده له ضوابط. الجلاد بإقامة الحدود؟ نعم، في الخامر، في الزنا، زنا الأعزب، جلد الأعزب وهذا وغيره. لا يوجع، ما يختار الآلة نفسها، العصا الذي يجد بها أو الجلد الذي الصوت، الصوت الذي يكون مبرد ومن نوع خاص يوجع يا شيخ اللي ضرب فيه، بس الله العفو. المهم هذا هو الشرع. فقال أنه كان إذا تكلم بكلمتين أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا هذا أفصح الناس عليه الصلاة والسلام وأبلغ الناس وأشفق الناس على الناس يريد تعليمهم وهدايتهم. وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. باب في الحديث الأخير في هذا الباب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوان هو الوضاح بن عبد الله يشكر لا ننسى اسمه يا عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي حسية، وهو ثقة من أثبت الناس لسعيد بن جبير أبو بشر، عن يوسف بن ماهك وهو ابن بهزادة بهزادة الفارسي المكي ثقة، عن عبد الله بن عمرو العاص قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على أرجلنا يعني استعجالا، فتركوا مواضع من أعقابهم تلوح لم يأتيها الماء، فنادى على صوته ويل العقاب من النار مرتين أو ثلاثة. هذا نهاية الباب 30 الذي فيه جواز الغضب أو جواز إعادة الحديث ثلاثا ليفهم للسامع. أتفق بهذا القدر يا إخوة على أن نلقاكم إن شاء الله في نفس الموعد الأسبوع المقبل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.